من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بكم أيها الكرام، ولا زال الحديث منصولا بفضل من الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله. في الحقيقة هذا الكتاب كتاب جليل القدر عظيم المنزلة، حيث وفى الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى بما أراده في أول الكتاب من تلخيص للعبارة وبيان للإشارة في هذا الكتاب الجليل. واليوم بإذن الله تعالى نقف مع السبب الثامن من أسباب الطعن في الروايات، أو الطعن فيما يؤثر في الراوي، السبب الثامن الذي يطعن به ويقدح به في الشخص الذي يروي لنا الحديث. فالسبب الذي نتكلم عنه في هذه الدقائق وفي هذه اللحظات المباركة هو الكلام عن قضية الجهالة، قضية الجهالة. والجهالة مبحث من المباحث الضرورية جدا في علم مصطلح الحديث، فلا بد أن الطالب أن يكون على بينة وفهم وإدراك جيد لقضية الجهالة. لماذا يا كرام؟ لأنها مما تعتري الأسانيد وقت بحثها، يعني لا ينفك أبدا واحد ممن له عناية بدراسة الأسانيد إلا ويحتاج إلى معرفة الموقف والحكم على هذا الراوي الذي أصبح لديه مجهولا، أو هو مجهول أمام عينيه في الإسناد، راوي مجهول. ولكن حتى تعلم كيف تتعامل مع الراوي المجهول، لأن الجهالة فيها طعن في أمرين: الأول طعن في العدالة، الثاني كأنها طعن في الضبط. وليست طعنا بالمعنى المقصود، ولكن عدم معرفة عدالة الراوي تجعلك تتوقف عن قبول روايته، وعدم معرفتك بضبط الراوي وحال الراوي من حيث الحفظ أيضا يجعلك تتوقف في حاله. واضح؟ فطالما أن شخصا أمامك لا تستطيع أن تحكم على عدالته، ولا أنت تعرف هل هو عدل أم لا، وأيضا لا تعرف هل هو ضابط أم لا، فكيف تقبل حديثه؟ على أقل تقدير أنك ستتوقف في قبول هذه الرواية. والتوقف فرع الرد، يعني التوقف مبني أيضا، أو هو أحد فروع الرد. فطالما أنك توقفت يعني أنك لن تقبل الرواية، وطالما أنك لن تقبل الرواية فمعناها أن الحديث أصبح مردودا على الأقل، حتى يتبين لك وتعرف هذا المجهول الذي أنت لم تعرفه، فربما عرفه غيرك من الناس وغيرك من العلماء ووقف عليه. إذا لابد أن نعلم أن الجهالة هي قدح لا شك واضح في ضبط الراوي وفي عدالة الراوي، واضح يا كرام؟ ولكن هي تتعلق مباشرة، أول ما تتوجه إلى عدالة الراوي لعدم المعرفة بماذا؟ بعينه وعدالته إذا كان مجهول العين، أو إذا كان مجهول الحال فنحن لا نعرف هل هو عدل أم أنه ليس بعدل. هذه قضية مهمة أيها الكرام في مقدمة هذا الدرس الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والمعونة. اقرأ يا شيخ مبارك. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعلى المصنف رحمه الله تعالى بملوك كتابه رضي الله عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعن أهلكم. اللهم آمين. ثم جلالة الراوي وهي السبب الثابت في الطعن، وسببها أمرا: أحدهما أن الراوي قد تكثر نقوته باسم أو كنية أو لقب أو صفة أو خطة أو نسب فيشتمل بشيء منها، فيقدر بغير ما اشتمل به للغرض من الأغراض، فيظن أنه أخر ويحصل الجهل بحاله. يعني هذا الكلام الشيخ هنا لما قال ثم الجهالة للراوي، يعني في ذاته أو في صفاته، جهالة الراوي في ذاته أو في صفاته، هي السبب الثامن في الطعن. يعني هذا يأتي بعد تلك الأسباب السبعة الماضية، يأتي هذا ثامن هذه الأسباب التي تقدح في هذا الشخص الذي نجده في الإسناد. قال: وسببها، يعني من أين تتأتى الجهالة، ما هو منشأ الجهالة في الإسناد أو في الراوي الذي لا نعلم حاله، من أين أتت هذه الجهالة، كيف وقعت؟ فقال: سببها أمران. ثم ذكر الأمر الأول وقال: أحدهما، يعني السبب الأول، أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها، تمام، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض. يعني أن عندنا الرواة منهم من هو مشهور باسمه، عبد الله بن لهيعة، معروف باسمه هكذا، عبد الله بن لهيعة، محمد بن عقيل، عبد الله بن نمير، قتيبة بن سعيد، هذا معروف باسمه. أو كنية أبو فلان، أبو الزناد مثلا، معروف بكنيته. أو لقب أيضا، لقب بلقب. أو صفة كأنه مثلا الأعرج أو الأحول، هذه صفة لهذا الشخص. أو حرفة كالخياط والحناط والزيات والقطان، واضح يا كرام، فنسب إلى هذه الحرفة فأصبح مشهورا بها. أو نسب، نسب إلى قبيلة معينة، إلى التيمي مثلا، أو أي قبيلة من القبائل من بطون العرب المعروفة، فطالما أن هذا الراوي نسب إليها، أسامة بن زيد الليثي معروف، فإذا قلت أسامة بن زيد الليثي عرف أنه أسامة بن زيد الليثي غير سيدنا أسامة بن زيد، واضح يا كرام؟ طيب، فيشتهر بشيء منها، هو اشتهر خلاص، يعني هو استقر أمره على أن الناس ينادونه بهذا الاسم أو بهذه الكنية أو بهذه الصفة أو بهذه الحرفة أو بهذا النسب، وانتهى الأمر. وأصبح كلما ذكر باسمه أو بكنيته أو بصفته أو بحرفته أو بنسبه أو بغير ذلك مما اشتهر به، أصبح يتوجه النظر إليه ويتعين أنه المراد بهذا الأمر. لكن المشكلة التي تأتي أننا نجد أن هذا الإنسان الذي اشتهر بهذه الأشياء أو بأحدها السابقة، نجده عرف وذكر بصفة أخرى غير التي اشتهر بها، يعني نسبناه أو ذكرناه باسم آخر أو بكنية أخرى أو بصفة أخرى أو بحرفة أخرى أو نسبناه إلى قبيلة أخرى لا يعرف الناس عنها شيئا. فهذا كأنك جعلت الشخص الذي كان معروفا جعلته إيه؟ مجهولا. وهذا في الغالب لا يكون إلا من صنعة المدلسين، يعني هذا نوع من التدليس، يعني هنا تلتقي هذه القضية مع التدليس في ماذا؟ أن هذا الشخص الذي غير اسم هذا الراوي أو غير وصفه أو غير حرفته أو غير نسبه جعله شخصا آخر في نظرك. طيب، قال لغرض من الأغراض، طب ما هو السبب الذي دعاه، ما هو الباعث على تغييره لهذا الاسم أو لهذه الصفة أو لهذه الكنية أو لهذا النسب أو لهذه الحرفة حتى يجعله شخصا مجهولا؟ قال لغرض من الأغراض. ما هي هذه الأغراض؟ منها صغر السن، يعني أن يروي هذا الشخص عمن هو أصغر منه، فهو لا يريد أن يقول أنا أروي عن فلان الذي هو أصغر مني، فإذا عرفه باسمه المعروف لدى الناس عرف الناس أنه يروي عمن هو أصغر منه، فيكون في نظر الناس ربما معيبا عند البعض، عند من لا يفهم، مع أن الشخص كما قال العلماء لا ينبل الرجل إلا إذا روى عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، يعني تروي عمن فوقك وتروي عمن في طبقتك وتروي عمن هو دونك. وهذه من جمال أو سنة من سنن المحدثين. واضح يا كرام؟ فهنا يقول لغرض من الأغراض، الغرض الأول هو صغر السن، وهذا أمر سهل، ولكن الغرض الثاني غرض سيء، وهو أن يكون الراوي ضعيفا فيريد أن يغير اسمه أو كنيته أو لقبه أو حرفته أو صفته أو نسبه حتى لا يعرف الناس أنه يروي عن ضعيف فيظنه الناس أنه ثقة، فلا يتعين لدى الناس. قال فيظن أنه آخر، يعني بسبب هذا التغيير سيظن ويعتقد هنا أن هذا الشخص غير من؟ غير الشخص المعروف. لما تقول أبو الزناد الكل يعرفه، عاصم الأحول الكل يعرفه، الأعرج الكل يعرفه، الأعمش الكل يعرفه، أما حينما تغير اسما وتغير فيه نسبة وتجعل الاسم هكذا كأنه غير معروف، فإذا سألت الشخص يقول لك وأنت هل أحط بكل الرواة؟ كأنه شخص جديد على صنعة الرواية. قال فيحصل الجهل بحاله. بهذا التغيير أحدث خللا آخر. ما هو هذا الخلل؟ أن هذا الشخص أصبح شخصا غير معروف، ومات الراوي عن هذا الشخص مثلا، فأنت لن تذهب إليه وتسأل هذا الشخص وتقول له من هذا الذي تروي عنه واسمه غير معروف، مات هذا الشخص وجاء أخذه الرواة عنه ولم يعرفوا ولم يدركوا ولم يتبين لديهم من هو، فأصبح هذا الإنسان بالنسبة لهم مجهولا. فكيف تروي عن مجهول وكيف تقبل رواية مجهول؟ هذا لا يكون أبدا ولا يصح أبدا. واضح يا كرام؟ طيب، ثم قال أن هذا الصنف الذي يحدث فيه تغيير في الصفات وتغيير في النسبة وتغيير في الحرفة وتغيير في الكنية وتغيير في اللقب وتغيير في الاسم وتغيير في نسبه، ربما يظن أن الواحد أن الواحد اثنان، تظن أن هذا الشخص اثنان، مع أن هذا الشخص هو فلان، هو أبو الزناد، هو الأعرج، هو الأعمش، ولكنه غير باسم آخر. أو أن يذكر أمامك من كثرة هذا التغيير أشخاص فتظن أنك أنت أن الواحد هذا اثنان أو أن الاثنين واحد. ولذلك الإمام الخطيب استشعر خطورة هذا الأمر فألف فيه كتابا. ماذا قال الشيخ ابن حجر عن هذا التأليف؟ اقرأ ايش هو. قال وشققوا فيه أي هذا الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الموضح، كلمة الموضح هنا لأوهام الجمع والتفريق، كتاب من كتب الخطيب البغدادي، كتاب عظيم جدا من أفضل الكتب التي ألفها الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. الموضح كثير من الناس لا يعرف الضبط الصحيح لهذا الكتاب. طلاب العلم حينما يذهبون إلى المكتبة ويريد أن يشتري هذا الكتاب أو يمسك بهذا الكتاب فيسأله هذا الكتاب ماذا؟ فبعضهم يقول الموضح وبعضهم يقول الموضح ولا يدري ما الصواب. الإمام الشيخ الملا علي القاري رحمه الله تعالى قال أن الأولى والأرجح أنه الموضح بالتخفيف، الموضح بالتخفيف، ويجوز التشديد. وإذا كان يتكلم، طب هل هناك فرق بين هذا وبين هذا؟ قالوا والله أن الموضح بالتخفيف هي نوع من أنواع التصنيف، كأنه يقول ألفوا في نوع من أنواع علوم الحديث سموه بالموضح. هذا النوع من التصنيف لا يقصدون به أنه كتاب الخطيب بهذا، بل يقصدون بأن كتاب الخطيب هو تأليف في هذا النوع الموضح. واضح يا كرام؟ لأوهام للوهم الذي يحصل في الجمع بين رجلين والتفريق بينهما أيضا، لأننا أحيانا نشعر أن هذا الشخص هو اثنان وتبين لنا أنه شخص واحد، أو أن شخصا نظن أن هذا التعدد يدل على أنه واحد والصواب أنهما اثنان. واضح يا كرام؟ اقتربت نسبتهما أو اسمهما فتظن أنهما واحد والصواب أنهما مفترقان. واضح يا كرام؟ فآما كذا. أما على قول أنه الموضح فهذا اسم للكتاب، موضح أوهام الجمع والتفريق. قال يبقى الموضح، بعضهم رجح أن تكون كلمة الموضح لبيان نوع من التصنيف ولا يقصدون كتاب الخطيب، ويدل على ذلك ما جاء بعده أنه قال وقد أجاد في هذا النوع. في بعض النسخ الخطية لهذا الكتاب، كتاب نزهة النظر، أنه جاء بعد كلمة في هذا النوع أي في هذا النوع الموضح أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد في هذا النوع الخطيب. يبقى كأنه يتكلم عن الموضح هذا لأوهام الجمع والتفريق كأنه نوع، لأنه اسم كتاب، لأنه اسم كتاب. فقال وقد أجاد في التأليف في هذا النوع من؟ الخطيب البغدادي. ولكن من وجهة نظري أنه قال في هذا النوع الموضح، حتى ولو كان الموضح لأوهام جمع التفريق أو الموضح لأوهام جمع التفريق، أنه يقصد به كتاب الخطيب، وكأنه قال أجاد فيه أي في كتابه السابق، أجاد فيه أي على كتابه السابق. واضح يا كرام؟ كأن الضمير يعود إلى الكتاب، أجاد فيه الخطيب، وسبقه إليه عبد الغني، الشيخ عبد الغني ابن سعيد المصري الأزدي، له كتاب اسمه إيضاح الإشكال، له كتاب اسمه إيضاح الإشكال. هذا الكتاب الذي ألف من قبل الشيخ عبد الغني بن سعيد هو ما زال مخطوطا حتى الآن، يعني طبعت منه ورقات قليلة ولكن الكتابة كاملا لم يطبع حتى الآن. ثم بعد ذلك جاء الشيخ محمد بن علي الصوري، وكان شيخا للخطيب البغدادي، فألف أيضا بعدما رأى كتاب إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيد الأزدي، زاد عليه أشياء في كتابه هذا، ولكن كتاب الصوري هذا مفقود لا يوجد بين أيدينا. واضح يا كرام؟ فقال هنا اقرأ يا شيخ مبارك مرة ثانية وصنفه. ولو صنف به أن في هذا النوع الموضح لأوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني والسعيد المصري وهو الأزدي أيضا ثم الصوري. الصوري محمد بن علي الصوري كان إماما محدثا كبيرا. قال ومن أمثلته سيضرب لك مثالا على ما قاله منذ قليل في هذه القضية، قضية أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب، فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به، فيحصل عندنا ماذا؟ جهالة. طيب ما المثال على هذا؟ نريد مثالا تطبيقيا يبين لنا حتى إذا ما وقفت على شبيهه عرفت أن هذا النوع من هذا. طيب ماذا قال؟ تفضل. محمد بن السائب بن بشير الكلبي. نعم، ما الذي حدث معه؟ انظر ماذا قال الشيخ مبارك. ونسبه بعضهم الى جده فقال محمد بن بشير. يبقى محمد بن السائب بن بشير الكلبي بعضهم نسبه الى جده، فحذف كلمه ابن السائب وجعله محمد بن بشير مباشره. واضح؟ يبقى عند الاسم محمد بن السائب ابن بشر الكلب، أول شيء حصل في التغيير، أول صورة من صور التغيير، أن واحدا قام فحذف اسم والده، والده اسمه ماذا؟ ابن السائب، حذف ابن السائب هذا وجعله محمد ابن بشر مباشرة. طيب يبقى ما الذي حصل؟ كمل كده يا شيخنا. ولو سماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه بعضهم حماد بن السائب، يعني حذف اسم محمد وكتب عنه وقال اسمه حماد بن السائب، وكأن مثلا هذا الاسم إما من كيسي الذي قال هذا المدلس الذي قام بهذا الفعل، وإما أنه ربما اشتهر باسمين أو له اسمان، يعني عندنا مثلا في بعض في مصر واحد يبقى ليه اسم واسم دلع، يعني اسم آخر كده يعني ينادونه في البيت في المنزل ينادى باسمين، فكأن مثلا هذا الاسم ليس هو المعروف، فراح هذا الرجل وأخذ هذا الاسم ووضعه له، إذا قلت فلان ابن فلان لا يعرف أحد أبدا، فقال وسماه بعضهم حمادة ابن السائب. تفضل. وكناه بعضهم أبا النضر. طبعا هذه القضية يعني حذف لم يتكلم عن الاسم ولا اسم الأب ولا الجد، بل قفز مباشرة قال بالكنية أبو النضر، قال حدثنا أبو النضر. أنت تنظر من أبو النضر هذا؟ أنت لا تعرفه، لأن كنية أبو النضر أو كنية أبي النضر هذه غير معروفة عن هذا الراوي أصلا في البلد وبين الرواة وفي وسط تلامذة الحديث. طيب هنا في هذه اللفظة حصل إشكال بين النسخ، هنا أثبته أبو النضر شيخ الملا علي القاري قال لا، هو الذي وقفه عليه أنه أبو النصر، أنه أبو النصر. الشيخ السخاوي في فتح المغيث نص على شيء آخر تنصيصا، وهو قال السخاوي بنون وضاد معجمة، يبقى إذن والسخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر ويعني قرأ عليه كتبه وكان ملازما له وكان من أخص تلامذته فكلامه أقعد. ثم إن كلام الشيخ القاري يمكن أن يكون صحيحا لو أنه ذكر كلام السخاوي ثم رده، ولكنه لم يتعرض له فكأنه ما وقف عليه، واضح الكلام. ثم إن تخريج الحديث أو تخريج هذه الأسانيد يؤيد ما قاله السخاوي رحمه الله تعالى، واضح الكلام. يبقى إذن هنا كلمة النضر الصواب أنها النضر كما ذكرها الشيخ هنا، وأن اعتراض الشيخ الملا علي القاري وأنها بالصاد المهملة غير متجه. خدت بال حضرتكم؟ طيب تفضل يا شيخ. وبعضهم كناه أيضا أبا سعيد، وبعضهم أبا هشام، يعني مرة واحد يقول أبو النضر والثاني يقول أبو سعيد والثالث يقول أبو هشام، من هو أصلا؟ ضاع بين المسميات، كما قالوا تعريف الواضحات يجعلها مبهمات. تفضل. فصار يظن أنه جماعة مع أنه شخص واحد، فمرة يقول هذا المدلس حدثني أبو النضر، حدثني أبو سعيد، حدثني أبو هشام، حدثني محمد بن بشر، حدثني حماد بن السائب، أنت تريد من؟ حدد لنا. فكأننا فهمنا أن هؤلاء ها ماذا؟ أصبحوا جماعة وليس واحدا، فتاه الشخص وضاع الشخص بين هؤلاء وأصبح مجهولا. تفضل. فصار يظن أنه جماعة وهو واحد، هو أصلا واحد فقط، هو محمد ابن السائب ابن بشر الكلب. تفضل. ومن لا يعرف حقيقة الأمر به لا يعرف شيئا من ذلك. أيوة، وقال ومن لا يعرف حقيقة الأمر، يعني ومن لا يعرف أن هذه التسميات إنما هي لمسمى واحد لا يعرف شيئا من ذلك، لن يستطيع أن يقف على حال هذا الشخص. ولذلك الحافظ العراقي قال كان هذا الشخص محمد بن السائب قال كان كنيته أبا النصر، وكان له ابن يسمى هشاما، كان له ابن اسمه هشام، سبب بقى سبب التسميات السابقة، كان له ابن اسمه هشام، فكناه أبو القاسم ابن الوليد به، وكناه عطية العوفي بأبي سعيد، حتى تفهم من الذي كان سببا في كل تسمية من هذه التسميات السابقة، وكناه عطية العوفي بأبي سعيد، وكان يقول قال أبو سعيد كذا. والإمام الشيخ الخطيب البغدادي ذكر هذا ونوه إلى هذا الكلام على ما يدل على أن قضية التدليس تدخل في هذا الباب، تدخل في هذا الباب، فينبغي أن تتنبه لهذا أيها الطالب، وينبغي أن تعلم أن قضية الجهالة إنما هي قضية شائكة، وتحتاج منا إلى ماذا؟ تحتاج منا إلى استبيان وإلى توضيح وإلى عدم العجلة حتى تتوقف على حال هذا الشخص، على حال هذا الإيه الشخص. يبقى إذن عندنا قضية الجهالة، السبب الأول الذي يسبب جهالة الشخص أن الشخص هذا يقوم وهو في الأغلب من المدلسين بتغيير اسم الشخص أو نسبه أو كنيته أو كذا حتى لا يعرف حاله. تفضل. ولو الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا المكان. الأمر الثاني، أنا خليك تقرأ، معلش سمحني، اقرأ يا شيخ مبارك. ولو الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا المكان فلا يقتل الأخر عنه. كمل. ولو رسله فيه المهداد فهو من لم يروح عنه إلا واحد ولو سمي فممن جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما. أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه كقوله أخبر فلان أو شيخ أو رجل أو واحد أو فلان. نعم، هذا كلام مهم جدا، وبيانه يحتاج إلى ضرب أمثلة أو إلى بيان كلام العلماء في هذه القضية حتى يتبين لنا وجه الجهالة في هذا القسم، وجه الجهالة في هذا القسم. نحن عرفنا أن من أسباب الجهالة للراوي أن واحدا يقوم بتغيير اسم الراوي أو الكنية أو اللقب أو النسبة أو الصفة أو الحرفة أو غير ذلك، واضح؟ طيب، هذا أمر انتهى. الأمر الثاني أنك تجد أن هذا الراوي أصلا هو قليل الحديث، حديثه قليل جدا، وطالما أن الراوي كان قليل الحديث تجد في عصرهم أنهم ما كانوا يأبهون ولا يهتمون بالراوي الذي له أحاديث قليلة. يعني أنت أمامك، وأنت لو كنت تعيش في عصرهم فوجدت عالما مكثرا من الحديث وله أسانيد شهيرة ورحل إلى بلدان الدنيا وحصل وأخذ العلم عن عدد كبير من مشيخة الحديث وأهله، ثم وجدت واحدا آخر لم يأخذ إلا عن شيخ أو شيخين، فإذا عقد هذا مجلسا حديثيا كم عدد الطلاب الذين يذهبون إلى هذا الشيخ الرحالة؟ الكثير، الكل. حين مثلا نجد مولانا سيدنا الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى يعقد مثلا مجلسا حديثيا في الجامع الأزهر ترى آلاف الطلاب، لأنه إمام في الحديث، علامة كبير، محدث نحرير، فترى الأساتذة والعلماء والطلاب بين يديه وتحت قدميه، واضح؟ لجلالته ولكثرة علمه، واضح يا كرام؟ أما مثلا تجد شابا صغيرا ربما يدرس أو واحدا مثلي مثلا، فتجد أمامه مجموعة قليلة لا يرغب فيه إلا القليل، واضح؟ فالقضية أنهم قديما كانوا كهكذا أيضا، أن الراوي إذا قل حديثه أو كان قليل الحديث ما الذي يحصل؟ ها؟ تجد أن الطلاب الذين يروون عنه قلة، فإذا لم يروى عنه إلا وسن واحد أصبح مجهولا. واضح يا كرام؟ ربما تجد شخصا لم يروى عنه ولم نجد رواية عنه إلا عن طريق شخص واحد. قال يبقى إذن الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلا، أي من الرواية، أو ربما يكون عنده رواية كثيرة ولكنه مقل من التحديث، لا يعقد مجالس، شحيح الرواية، يبخل على الطلاب، لا يراهم أهلا للتدريس فلا يؤخذ عنه أيضا. نعود إلى نفس النتيجة. يبقى إذن من الرواية أن يكون مقلا من الحديث، أي من الرواية أو التحديث به، فلا يكثر الأخذ عنه، أي عن هذا الراوي، فيصير هذا الشخص مجهول الذات، فيصير إيه؟ مجهول الذات. قال الإمام ابن عدي رحمه الله تعالى لما تقرأ في التطبيقات وتقرأ في كتاب الكامل لابن عدي، وكتاب عظيم جدا في 10 أجزاء، حاجة عظيمة جدا. هذا الكتاب الشيخ ابن عدي رحمة الله تعالى عليه، الشيخ ابن عدي في هذا الكتاب أحيانا يترجم للراوي، أحيانا يترجم للراوي فيقول مقدار ما له من الحديث، مقدار ما له من الحديث لا يتبين فيه صدقه من كذبه. يعني حتى لما يكون الراوي مقلا من الرواية أنت لا تستطيع أن تسبر روايته، لأنه مقل جدا من الرواية، فلا تستطيع أن تقارن عدد كبير من الروايات حتى تتبين أنه حافظ أو ضابط أو يقظ. لكن لقلة الرواية أيضا هذا جعل الناقد لا يستطيع أن يحكم بحكم واضح على هذا الشخص ثقة أو تضعيفا أو توثيقا أو تجريحا لهذا الشخص. واضح يا كرام؟ طيب. قال وقد صنفوا فيه الوحدان. الوحدان هو نوع من التصنيف ونوع من الأنواع في علم الحديث، وهو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد. يعني نوع الوحدان عندنا في علم الحديث معناه أن راويا من الرواة روى عنه شخص واحد فقط، روى عنه شخص واحد فقط. هذا الشخص الواحد فقط هذا يسمى عند العلماء بالوحدان. بالإيه؟ بالوحدان. الوحدان هذا مجموعة من الرواة مثلا جمعهم العالم في كتاب، كل واحد من هؤلاء الرواة الذين وجدوا في هذا الكتاب ستجد أن كل واحد من هؤلاء له راو واحد، تلميذ واحد هو الذي روى عنه، لا يذكر له تلميذ آخر، لن تجد تلميذا آخر لهذا الراوي. طيب يبقى إذن نقول وقد صنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروى عنه إلا واحد ولو سمي، حتى ولو كان هذا الشخص مسمى. واضح؟ يعني قال فلان ابن فلان، محمد ابن إبراهيم روى عنه مثلا سلمة بن محمد مثلا، فإذا أصبح هو اسمه مسمى ولكن لم يروى عنه إلا واحد، فهذا اسمه الوحدان. طيب قال وممن جمعه، فممن جمعه مسلم، الإمام مسلم له كتاب أيضا المنفردات والوحدان، الإمام مسلم له كتاب اسمه المنفردات والوحدان يتكلم عن هذا النوع، وهذا الكتاب مطبوع، تجد ترجمة الشخص فلان ابن فلان ابن فلان لم يروى عنه إلا فلان، أو روى عنه فلان فقط. فهمت يا شيخ؟ اسمك إيه؟ أحمد، الشيخ أحمد. طيب ماشي الشيخ أحمد. والحسن بن سفيان، ولكن كتاب الحسن ليس بين أيدينا، وغيرهما ربما قصد بهذا بكلمة غيرهما الإمام الأزدي، له كتاب اسمه المخزون، له كتاب اسمه المخزون، ولكن كتاب المخزون يا كرام هو كتاب خاص للصحابة، الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا واحد. فإذا ليس على إطلاق مصطلح الوحدان الذي يتكلم عنه المصنف. إذا الذي يقع تحت هذا المسمى من هذه الكتب هو كتاب الإمام مسلم، الذي ينطبق انطباقا تاما على ما ذكره الشيخ ابن حجر هنا، هو كتاب ماذا؟ الإمام مسلم. قال: وقد صنفوا فيه الوحدان وهو من لم يروى عنه إلا واحد ولو سمي أو لا يسمى، فممن جمعه مسلم، يعني الإمام مسلم كما قلنا، والحسن ابن سفيان وغيرهما. قلنا ربما يقصد بذلك الإمام الأزدي في كتابه المخزون، ولكن كتاب المخزون هو خاص بالصحابة الذين تفرد عنهم واحد، وهذا لا يؤثر فيهم لأن الصحابة جميعا عدول. مفهوم يا كرام؟ طيب. نعم. ماله؟ نعم. ثم قال هنا: أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان. العلماء وقفوا عند هذه العبارة وقالوا هذه العبارة إما أن تكون قسما ثالثا، لأن احنا عندنا القسم الأول ماذا؟ الراوي الذي تغيرت نعوته أو صفاته فأصبح مجهولا، أو اسمه أو حرفته نسيته. احنا لسه ما خرجنا من الدرس، لا تنسوا الآن، انسوا في الطريق. الأمر الثاني أن الراوي يكون مقلا من الرواية فلا يكثر الأخذ عنه، أو لا يكون هو مكثرا من التحديث شحيحا في الرواية فلا يوجد نتيجة لهذا له طلاب إلا طالبا واحدا مثلا فلا يعرف بعد ذلك ويجهل حاله. الأمر الثالث أن يحصل هناك اختصار للشيخ، يعني بدلا من أن يذكر اسم شيخه الذي أمامه في الإسناد يقول بدلا منه حدثني شيخ من الشيوخ، أو رجل من الرجال، أو راوي من الرواة، أو بعضهم، أو ابن فلان. كل هذا قاله على سبيل ماذا؟ على سبيل الاختصار. بعضهم قال أن هذا الكلام يرجع إلى الأمر الثاني، ولكن كونه أنه هكذا فيه تفصيل كهذا لا يشترك اشتراكا كاملا مع الأمرين السابقين، ففصله أوضح وأبين وأيسر على الطالب. واضح يا كرام؟ من هنا لو أنك دققت، وانتبه إلى هذه الجملة التي ستأتي. شيخ خالص مرحب معنا، شيخ خالص ولا أنا في مكان آخر؟ ماشي. طيب، من هنا نعلم أن موجبات الجهالة تتلخص في التالي، يعني أسباب جهالة الشخص تتلخص في التالي: الأول كثرة النعوت. لما تكثر نعوت الشخص ربما بغير ما عرف به، أو الإقلال من الرواية، الأمر الثالث عدم التسمية للاختصار. الرابعة التي أزيدها لكم وستأتي أن يروي عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق ولم نجد لعبارته تأويلا. يعني هذا الشخص روى عنه اثنان ولكن لا نعلم حاله، فأصبح أيضا هنا مجهول الحال، مجهول الإيه؟ الحال. فشملت كل أنواع الجهالة، سواء ما يتعلق بجهالة العين، لأن الجهالة عندنا في الأصل نوعان: جهالة عين، ذات إنسان أنا لا أعرف منه، قلت حدثني رجل أنا لم أعرف هل هو إقبال أم بشير أم رضا أم مبارك أم خالص أم فلان، لا أدري. قلت حدثني شيخ، أصبح مجهولا لدي. أو أنه كثرت نعوت إقبال ثم ذكرته بغير ما اشتهر به. واضح يا كرام؟ فلما كثرت نعوته هنا في مصر يسمى إقبالا، في بلده اسمه محمد، في دراسة بين زملاء يسمونه أبو النضر، بين زملاء في الجامعة يسمونه أبو هشام، في كذا يسمونه كذا. فحتى حصل من كثرة النعوت أصبحت هناك جهالة. مفهوم؟ فهنا هذه اسمها جهالة عين. هناك جهالة حال، هو عرفت عينه، فلان هو إقبال، محمد إقبال الإندونيسي الأزهري، يدرس في كلية أصول الدين، ولكن لا أعلم هل هو ثقة أم هو ضعيف، هل هو عدل أم غير عدل، هل هو ضابط أم غير ضابط، لا أعلم. هذه اسمها جهالة ماذا؟ حال، أي حاله الذي يتعلق بشأن الرواية. مفهوم يا كرام؟ طيب اقرأ يا سيدنا. ولا تدل على معرفة اسمها بمروره من طريق أخرى مسمى فيها وشأنه فيه المبهمات. يعني هنا شيء مهم جدا يا أيها العلماء الكرام، إن شاء الله ستكونوا من العلماء بإذن الله. يقول هنا لما ذكر في النوع الثالث أنه لا يسمي الراوي اختصارا، فيقول شيخ أو رجل أو بعضهم، ولم يبين ذاته ولم يحدد عينه، هذا النوع عند العلماء يسمى المبهم. طيب ما الفارق بين المجهول والمبهم؟ مبهم له اسم لكن اسم محمد فقط، اما المجهول اصلا لا. من تاني مره؟ المبهم يعني مثلا اسم محمد فقط يتركه، لا اسمه المهمل. فرق بين المهمل والمبهم والمجهول. المهمل هذا اسم محمد، ولكن محمد من؟ لا ندري. إبراهيم لا ندري. حسناء ولا ندري من هي حسناء. حسناء من؟ مهملة، يعني اسمها ذكر ولم يميز. أما المبهم رجل، شيخ، امرأة، هذا اسمه مبهم. أما المجهول فهو يختلف عن هذا من حيث أنه إما أن يكون قد ذكر باسمه ولم يعلم حاله، فهذا اسم مجهول الحال، وروى عنه اثنان وعرفت ذاته ولكنه غير موثوق برواياته لأننا لا نعرف عن حاله شيئا، أو يكون مجهولا في ذاته. مجهولا في ذاته يعني يذكر هذا الراوي وليس له إلا راوي واحد فقط، راوي واحد فقط، ونحن عندنا جهالة العين ترتفع برواية اثنين، جهالة العين ترتفع برواية اثنين، وجهالة الحال ترتفع بالتنصيص على توثيق هذا الرجل أو تضعيفه، يعني حتى لو رجل ضعف خلاص ارتفعت حاله، عرفنا أنه ضعيف، فلان فلان ابن فلان ضعيف. يبقى إذن الراوي إما أن يكون قد روى عنه اثنان فهذا قد ارتفعت جهالة عينه وتبقى جهالة حاله، وربما لم يروي عنه إلا واحد فقط فهذا لا يقبل حديثه لأنه أصبح مجهول العين لدينا، ولا ترتفع جهالة عينه إلا برواية اثنين على رأي الجمهور. نعم ترتفع جهالة العين إذا روى عنه واحد ثقة ثم وثقه هو أو وثقه غيره، فإذا ترتفع بذلك جهالة عينه وجهالة حاله بواحد يروي عن شيخ وهو ثقة ثم يوثقه، أو يروي هو هذا الثقة عن هذا الشخص ثم يأتي آخر يوثقه، أو يروي عنه من لا يروي إلا عن ثقة، هذه كلها أمور أخرى سنتكلم عنها بعد قليل حتى لا تشتبك معكم. طيب فيقول هنا هذا الشخص الذي يختصر اسم الشيخ رجل أو كذا فيقول فلان أو شيخ، العلماء لم يتركوا هذا الأمر هكذا فقالوا والله إذا أردتم أن تعرفوا هذا الشخص المبهم انظروا إلى طرق الحديث الأخرى بالتخريج، لما تخرج الحديث ستجد أن بعض الرواة الآخرين الذين لم يختصروا واشتركوا مع نفس هذا الراوي عن شيخه أنهم ذكروا يعني مثلا الشيخ إقبال قال حدثني بشير، وبشير قال عن رجل عن رضا، ركزوا معي، إقباله يروي عن بشير وبشير قال عن رجل عن رضا، تمام انتهى الأمر هكذا. يبقى إذن إقبال عن بشير وبشير قال عن رجل عن رضا، جاء الشيخ خالص والشيخ أبو يوسف الدمياطي الطبيب، في الطب ولا في علوم في أصول الدين؟ طيب معنا يعني، فجاء الشيخ خالص والشيخ أبو يوسف كلاهما رويا عن بشير، خلي بالك انتبه، رويا عن من؟ بشير. هذا فمن منين يا شيخ بشير؟ من تشاد، من بلد تشاد جنبينا هنا. فالشيخ خالص والشيخ أبو يوسف يرويان عن الشيخ بشير، إذن من المدار الآن؟ الشيخ بشير أصبح هو المدار، الشيخ بشير التشادي أصبح هو المدار. يبقى شارك إقبال في الرواية عن خالص وأبو يوسف، هذا كلاهما روي نفس الرواية عن بشير، ولكن هما بينا ووضحا فقال، قال خالص وقال أبو يوسف حدثنا بشير قال حدثنا مبارك الإندونيسي، إندونيسي قال حدثنا الشيخ رضا. إذن بالطريق الآخر عرفنا من الرجل الذي قال عنه الشيخ إقبال في طريقه عن بشير عن رجل، فهمتم يا كرام؟ يبقى إذن لما يقولون ويستدلوا يعني نعرف كيف الدليل، كلمة يستدل هنا معناه الدليل والطريق، تعرفون اللوكيشن، أنت تعمل تشغل اللوكيشن حتى تصل دليل، هذا يستدل على المقطم باللوكيشن فتمشي على الطريق هكذا. فقال لك ويستدل يعني كيف تعرفه؟ وتصل وتعرف اسم المبهم. ليس هنا من معنى إقامة الدليل، كلمة استدل ليس معناها إقامة الدليل، معناها الدليل الذي يبين لك الطريق ويوصلك إلى المطلوب. قال: ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده، أي بتخريجه أو بأن يذكر من طريق أخرى مسمى فيها، يعني مذكورا فيها اسم هذا الشخص الذي كان مبهما، وهو مثلا إيه عندنا كالمثال مبارك هذا. قال: وصنفوا فيه المبهمات، وصنفوا فيه المبهمات، يعني أصبح هذا من أنواع التصنيف. فتذهب مثلا إلى الرسالة المستطرفة وتقرأ المصنفات المبهمات تجد هذا الكلام. طيب المبهمات هذه ألفت فيها كتب، ألف فيها الإمام الخطيب البغدادي كتابا نفيسا اسمه الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة، الأنباء المحكمة في الأسماء المبهمة. ولكن هذا الكتاب خاص بالمتون، مبهمات المتون. ما معنى مبهمات المتون؟ المبهم في المتن يعني أنت الإسناد ليس فيه إبهام، ولكن لما تقرأ داخل المتن يقول: فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة وقالت يا رسول الله، وقامت امرأة جزلة فقالت يا رسول الله. من هذه المرأة؟ الخطيب كتابه يحدد من هذه المرأة، يحدد من هذا الرجل الذي هو في المتن. فاسمه كتاب الأنباء المبهمة في الأنباء المحكمة. تمشين معايا وخلاص؟ الأنباء الايه؟ المحكمة، أنباء محكمة، يعني أنه استدل عليها بأدلة قوية في الأسماء المبهمة في المتون. والكتاب مطبوع، طبع في مكتبة الخنجي قديما. ثم الشيخ ابن بشكوان له كتاب نفيس جدا في هذا الباب اسمه غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة في مجلدين، مطبوع أكثر من طبعة. يبقى ابن بشكوان ألف أيضا. لكن يأتي الإمام أبو زرعة العراقي ابن الحافظ العراقي فيؤلف هذا العلم الجليل كتابا جميلا نفيسا عظيما سماه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. الله، اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. طيب ما مزية هذا الكتاب يا شيخ محمد؟ ما مزيته؟ أنه تعرض لمبهمات الأسانيد، فإذا هو فيه فائدة زائدة لا توجد في غيره من الكتب. يعني الأسانيد التي فيها حدثني رجل، حدثني شيخ، يأتي بما استطاع وبما وقف عليه في هذه المبهمات. فإذا كتاب الحافظ أبي زرعة العراقي ولد الشيخ الحافظ العراقي الكبير شيخ البخاري، شيخ الإمام ابن حجر، لأن الشيخ الحافظ العراقي الكبير هذا شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني، فهو تلميذه وخريجه. وكان يقول الشيخ ابن حجر عن شيخ الحافظ العراقي: ما رأيت أحفظ منه في الدنيا. فكان له ولد نجيب، وهذه عائلة علمية ذرية بعضها من بعض. فسيدنا أبو زرعة العراقي ألف هذا الكتاب وهو المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. بعض العلماء الحواشي ذكر مثالا وقال: وصنفوا فيه المبهمات موضوع المبهمات أعم من كون الإبهام في الإسناد كما ذكر ومن كونه في المتن، يعني هذا أعم من أن يكون في الإسناد أو في المتن. بس نقرأ بس المثال. نحو دخل رجل من باب القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حديث الاستسقاء، رجل دخل رجل من باب القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حديث الاستسقاء، فقال رجل يا رسول الله إلا الإذخر، فقال رجل اكسنيها يا رسول الله للحلة التي أهديت له، للحلة التي أهديت له. كلمة رجل هنا في الأولانية ورجل الثانية هذا مبهم في المتن. كنت عايز تسأل أنت سؤال؟ لا، المتن فقط متون. فقال وصنفوا فيه المبهمات. اقرأ يا سيدنا الشيخ مبارك. ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، لأن شرط قبول القبل عدالة قوته، وما حكم مسموم لا تعرف عنه فكيف تعرف عدالته؟ نعم، هذا كلام مهم جدا ورائع من الإمام ابن حجر. يقول ولا يقبل حديث المبهم، ما حكم الذي يدرس الإسناد؟ أنت الآن تخرج الحديث فوجدت رجلا مبهما حدثنا شيخ في الإسناد، فماذا ستصنع؟ هذا حديثه لا يقبل، هذا حديثه لا يقبل في حكم حديث الراوي المجهول أيضا، لأنه غير معروف، فلان شيخ لا تعرفه فهو غير معروف فكأنه مجهول تماما، فإذا حديثه لا يقبل، يكون ضعيفا. ولكن هناك فرق، هناك فرق بين المجهول في الإسناد والمجهول في المتن. إذا وجدت جهالة في المتن الحديث لا يضعف بها، يعني أنت في مثل هذا الحديث الذي ذكرته لك الآن، دخل رجل من باب القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حديث الاستسقاء، فقال رجل يا رسول الله، هل أنا أضعف الإسناد الحديث وأقول فيه راو رجل لا يعرف؟ لا، هذا في المتن، داخل المتن، داخل النص. أنا الذي يهمني وصول النص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصل النص إلي معروفا، بعد ذلك الأشخاص الذين هم داخل هذا النص وداخل الحكاية وداخل القصة لا يهمني معرفة أعيانهم. فإذا جهالة الراوي داخل المتن أو المبهم داخل المتن لا يضر، ولكن معرفته مهمة للعلماء في استنباط الأحكام. يعني مثلا لما يقول الراوي حدثنا فقال كذا كذا كذا كذا، ويذكر الإسناد تاما، ثم يقول وفي المتن مثلا كذا، وفلان قال للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله في حجة الوداع كذا وكذا، إذا عرفنا، لو عرفنا عين هذا الرجل وروي حديث آخر يعارض هذا الحديث وعرفنا عين هذا الرجل لربما كان هذا ناسخا وهذا منسوخا، يؤثر في الحكم في الاستنباط، فيستفيد منه الفقيه وصاحب الاستنباط في تعيين اسم الراوي، هذا يفيده كثيرا جدا، يعرف من الذي أسلم متأخرا والذي وفد على النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا، فيكون حديثه هو المتأخر، وربما كان فيه قرينة أخرى تدل على ذلك، فتعيين الاسم في المتن مهم أيضا، ولكن لا يؤثر في درجة الحديث في المتن. في الإسناد لا، لابد، ولكن في حالة واحدة أقبل المبهم في الإسناد، من يعرفها؟ الله، إذا كان المبهم صحابيا، يعني التابعي مثلا حسن البصري أو مثلا سعيد بن المسيب، خلينا في سعيد، فقال سعيد بن المسيب حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا ماذا أفعل؟ يقبل أم يرد؟ يقبل مباشرة، لأن الصحابة عدول لا نستثني منهم أحدا، والعدالة غير العصمة، العدالة لا تقتضي العصمة، نحن ليس عندنا عصمة إلا للأنبياء فقط، أما العدالة فيمكن أن يعتري الإنسان بعض ما يقع من الناس من الآثام والمعاصي، ولكن ليست هي الأصل عنده. ولكن ثبتت عدالة الصحابة الكرام جميعا، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا وجدنا في الإسناد أن التابعي مثلا قال حدثني رجل من أصحاب النبي، أو حدثتني امرأة ممن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابية جليلة، فهذا يقبل. إذن تعرف هذه الاستثناءات مهمة جدا حتى لا تضعف الإسناد وتقول في قال حدثني رجل من الصحابة فتقول هذا الرجل ضعيف لأنه غير معروف. لا لا، أنت أخطأت هنا، ماشي؟ فهمت؟ طيب. قال ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى، طالما لم يعرف ولم يميز ولم يسمى لاسم هذا الشخص أو كنيته التي يعرف بها فيتعين أنه هو، أو لقبه الذي يعينه أو كذا، لا يقبل حديثه، يبقى حديثه مردود. لأن شرط قبول الخبر ماذا؟ عدالة رواته، ومن أبهم اسمه، الذي أبهم اسمه ولا نعرفه غير معلوم اسمه، لا تعرف عينه يعني ذاته، بقول رجل من هذا الرجل لا نعرف، فكيف تعرف عدالته؟ يعني فضلا بالأولى طالما أننا لم نعرف عدالة الشخص أو عين الشخص، فإننا بالأولى لن نعرف عدالته ولا نعرف ضبط هذا الشخص كمان. قال وكذا لا يقبل خبره. اقرأ يا شيخ مبارك. ولا وكذا لا يقبل خبره ولو أمن بلفظ التحقيق، كأن يقول الراوي عنه أخبرني ثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على أصح في المسألة. ولهذه النقطة لم يقبل اسم السبب، ولو أرسله العنه جازما به بهذا الاحتمال يعني. وقيل يقبل تمسكا بالظهر إذ ارجعه على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك بحق من يوافقه بما يجب، وهذا ليس من مبادئ علوم الحديث، والله تعالى الموافق. بارك الله فيك، هذا كلام عظيم جدا. يقول الشيخ هنا وينتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة التعديل على الإبهام. التعديل على الإبهام يعني حينما تجد أن إسنادا فيه مثلا أحد الرواة يأتي إقبال هذا ويقول حدثني الثقة، انظر قال حدثني الثقة ولم يحدد من هذا الثقة، لم يحدد من هذا الثقة، قال حدثني الثقة عن مبارك عن رضا، خلاص أنا آتي إلى هذا الإسناد. يأتي العلماء إلى مثل هذا الإسناد ويقولون والله هنا إقبال، نظرنا في حاله فوجدناه ثقة من الثقة، فقال إقبال حدثني الثقة ولكنه لم يذكر من الذي حدثه. فهنا العلماء يختلفون في هذه المسألة، فريق وهو الرأي الراجح يقول لا يقبل هذا، لا يقبل هذا التعديل على الإبهام، هذا اسمه تعديل على الإبهام، أنك أبهمته وعدلته لم تبين من هو هذا الثقة. لكن نجد في بعض الكتب يقول حدثنا الثقة فلان ابن فلان، هذا ليس من هذا، لأن هذا بين ووضح الاسم، نحن نتكلم عن يقول حدثني الثقة عن فلان وانتقل إلى الحلقة التي بعدها إلى الطبقة التي بعدها، فهذا اسمه التعجيل على الإبهام عند الأئمة. الرأي الراجح في المسألة عند الجمهور لا يقبل هذا. طب لماذا؟ لماذا يا كرام يا أهل الله؟ لماذا؟ لأن هذا الراوي ربما يكون ثقة عند إقبال، من وجهة نظر إقبال أنه ثقة عنده، ولكن العلماء الآخرين من النقاد يرون ضعف هذا الشخص في الأصل. لو أنه أعرفهم من هو هذا الشخص لقالوا هذا ضعيف. واستدلوا على هذا يا كرام، واستدلوا على هذا يا كرام بأمر مهم. ماذا؟ استدلوا على أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى روى عن رجل من الضعفاء فقال حدثني الثقة، فلما بحث العلماء في هذا الراوي في من فوقه وكذا فوجدوا أن هذا الراوي لما تم تعيينه يعين من خلال مثلا لما إقبال يقول فلان عن مبارك، دائما لما يأتي مبارك إقبال ويروي عن الشيخ مبارك هذا عن رضا غالبا يروي عن من؟ عن بشير. فلما قال حدثني الثقة، ونحن نعلم أحاديث أخرى يرويها إقبال فيقول حدثني بشير عن مبارك عن رضا، فعرفنا من خلال هذا أنه لا يروي غالبا ولا يروي أصلا إلا عن مبارك إلا عن طريق بشير. فلما قال حدثني الثقة في هذه المرة عرفنا أنه من؟ أنه بشير. صح، يعني 100 رواية وجدنا روايتين فيما حدثني الثقة عن مبارك عن كذا، إذن من هذا الثقة؟ غالبا سيكون بشيرا. صح. فالإمام مسلم الإمام الشافعي رحمه الله لما قال حدثني الثقة عن فلان، بحث العلماء فوجدوا أن هذا الرجل الذي قال عنه الإمام الشافعي الثقة هو إبراهيم ابن أبي يحيى، وإبراهيم ابن أبي يحيى هذا متروك الحديث، يعني ليس ضعيفا فقط بل هو ضعيف جدا. الشيخ إياس ضعيف جدا. وأيضا قال أيضا الإمام الشافعي حدثنا الثقة، فكان هذا الثقة الذي عرف بعد ذلك هو مسلم ابن خالد الزنجي أو الزنجي، مسلم ابن خالد الزنجي، وهو ضعيف أيضا. فهو إن كان في نظر الإمام الشافعي ثقة، إلا أنه في نظر العلماء الآخرين ليس من الثقات الأثبات. فإذا قالوا الجمهور قال بأن هذا الراوي وإن كان ثقة عند هذا فربما يكون ثقة عند غيره، فإذا لا يقبل التعديل على الإبهام. بعض العلماء الآخرين من الحنفية وغيرهم قالوا والله يا كرام أن هذا الراوي إذا قال حدثني الثقة فإن هذا يشبه تماما عندنا رواية الإرسال، حينما نحذف رجلا من الإسناد فعند المالكية بعض المالكية وبعض الحنفية، واشتهر عن المالكية أو عن مالك أنه قال من أرسل فقد تكفل لك ومن أسند فقد أحالك، يعني من يذكر لك الإسناد هو أحالك أن تدرس أنت بنفسك، ومن حذف لك اسم الصحابي مثلا أو من بعد التابعين فقد تكفل لك بأن يكون الرواة هؤلاء من الثقات. فهؤلاء على هذا المذهب وعلى هذا التخريج عندهم أن التحديث أو الرواية على الإبهام مقبولة عندهم، ولكن عند الجمهرة من أهل الحديث والذي استقر عليه الاصطلاح أن هذا النوع لا يقبل. وبعضهم يقول والله إن قاله رجل من أهل العلم والفضل فإننا نقبل، ولكن هذا الكلام ربما يغتر العالم بهذا الراوي ويكشفه غيره، والمثبت مقدم على النافي. يعني مثلا الإمام قال من لا أعرف عنه شيئا، وطبعا هناك عندنا ألفاظ، كلمة حدثني الثقة هذه أرفع من كلمة أخرى تقال في نفس المقام حدثني من لا أتهم، فكلمة حدثني الثقة صريحة في التوثيق من هذا الإمام، ومع ذلك الجمهور لم يقبلها، الجمهور لم يقبلها لأنها تعديل على الإبهام، فربما يكون ضعيفا عند غيره. تمام؟ أما حدثني من لا أتهم، كلمة من لا أتهم أقل، لأنه ربما لا يكون متهما، ولكنه ربما يكون قد انتقده البعض بشيء من الضعف الخفيف، لأن الاتهام شديد في الضعف، متهم هذا شديد الضعف، فقال حدثني من لا أتهم. طيب ربما يكون غير متهم ولكنه مع ذلك ضعيف، صح يا شيخ مبارك؟ فإذا إذا كنا لم نقبل المقولة الأولى التي هي أرفع، فبالتالي وبالأولى وبالأحرى أننا لن نقبل المقولة الثانية التي تقول حدثني من لا أتهم. فهنا يقول: وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، إقباله يقول أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده يعني عند إقبال هذا، مجروحا عند غيره. وهذا على الأصح في المسألة، على الأصح في الإيه؟ في المسألة، يعني هذا هو الأرجح. ولهذه النكتة، أيوة، لهذا السبب لم يقبل المرسل، ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. يعني لو أننا قبلنا رواية هذا الشخص الذي يقول حدثني الثقة، لكنا بالأولى قابلنا رواية الراوي الذي يرسل الحديث إرسالا. لماذا؟ لأن العدل الثقة عندنا لو أرسل الحديث وجزم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تابعي، فإذا كأنه يجزم بأنه رواه عن ثقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا ما جزم، ومع ذلك أرددنا حديثه ولم نقبل. ويقول الإمام مسلم في مقدمته: والأصل في المرسل أنه عندنا وعند أهل العلم بالحديث أنه حديث ضعيف. ضعيف، المرسل ضعيف على طول، مفهوم يا كرام؟ قال: ولهذه النقطة، أي ولهذا السبب لم يقبل المرسل، الرواية المرسل، الحديث المرسل، ولو أرسله العدل جازما يعني قاطعا به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا الاحتمال بعينه، لربما يظن هو أن هذا الراوي الذي روى عنه عن صحابي أنه ثقة، ويكون هذا الشخص الذي بينه وبين الصحابي ليس بثقة، فنقع في المحذوف. قال: وقيل، قيل يعني تضعيف. حافظ بن حجر دائما يأتي بالرأي أرجع ثم يقول وقيل وقيل وقيل، عشان إيه؟ تعرف أن كل قيل التي تأتي لا يقبلها الشيخ. وقيل: يقبل تمسكا بالظاهر، يعني تمسكا بالظاهر. لماذا؟ إذ الجرح على خلاف الأصل، يعني الأصل في الناس العدالة، وهذا على رأي من؟ رأي ابن حبان وغيره، الناس محمولون على العدالة ما لم يظهر منهم جرح. ابن حبان: طالما الرجل مسلم خلاص ولم يظهر فيه قدح إذن هو على العدالة ما لم يتبين له فيه جرح. وهذا طبعا الكلام أهل العلم في الحديث ناقشوه وردوه. وقيل: إن كان القائل عالما، يعني يعرف التوثيق والتضعيف ومن الذي يستأهل أن يكون ثقة ومن الذي يقبل حديثه ومن الذي يرد، أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، يعني من يقلده، يعني الإمام الشافعي له أصحاب مذهبه لهم أن يقلدوه في هذا إذا كان إمامهم من العارفين بقضايا التوثيق والتضعيف. وطبعا هذا الكلام أيضا ليس وجيها، والراجح هو الأول. ثم قال الشيخ كلمة خطيرة جدا، قال: وهذا ليس من مباحث علوم الحديث، ليس من مباحث علوم الحديث. الملا علي القاري لما قرأ هذا الكلام قال هذا الكلام إنما ذكره استطرادا، من باب الاستطراد. طب لماذا قال الشيخ ابن حجر أن هذا المبحث ليس من مباحث علوم الحديث؟ لأن علوم الحديث في الأصل تبحث عن راو وجدت فيه معلومات، فلان وثقه خلاص يبقى ثقة، فلان ضعفه يبقى ضعيف، اختلفوا فيه إذا نرجح بين الأقوال. فعلوم الحديث تبحث دائما في بيانات داتا موجودة، لا توجد عن هذا الشخص أي بيانات، إذن كيف يتعامل معه علم الحديث؟ علم الحديث سيتوقف أصلا، سيرد. فإذا ليس من مباحث الإسناد التي ننظر فيه إذا هل هذه رواية معلولة منكرة، هل هي شاذة، هل هي لفظة ثابتة أم غير ثابتة. فعلوم الحديث تبحث عن راو ومروي، راو فيه معلومات سواء بالتوثيق أو معلومات بالتجريح، ومروي فيه لفظة زائدة ثبتت الأكثر رواها وخولف أحد الرواة في هذه اللفظة أم ماذا، ثم نرجح. هذه مباحث علم الإسناد. ولكن هنا سؤال، نحن قبل ذلك ذكرنا كلاما للحافظ ابن حجر أنه قال وهذا ليس من مباحث علم الإسناد، وهذا هو المبحث الثاني الذي نص عليه وقال وهذا ليس من مباحث علوم الحديث. ما هو المبحث الأول الذي ذكره الشيخ؟ نعم، في مبحث المتواتر. قال هو ليس من مباحث علم الإسناد لأن المتواتر مقطوع بصحته، لا ينظر فيه إلى إسناد. طيب كمل عشان ناخذ مجهول العلم ومجهول الحال ونقف على رواية المبتدع. تفضل. قال فإن سمي راوي من فرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العلم كالمبتدع، فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من يفترض به عنه على الأصح، وكذا من يفترض عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني يقول إذا سمي الراوي، الراوي أمامي في الإسناد مسمى، ولكن وجدنا أن الذي روى عنه نظرنا في الرواة تلامذة هذا الراوي وجدنا أنه له تلميذ واحد فقط، له راو واحد فقط، هذا يسمى عند العلماء يا كرام بمجهول العين. طب لماذا كان مجهول العين مع أن واحدا روى عنه؟ ربما يكون هذا الشخص الذي روى عنه هذا مخطئا أو واهما فيذكر لنا شخصا غير موجود في الدنيا أصلا، يكتب يقول حدثني فلان ابن فلان، ويكون هذا على سبيل الوهم والخطأ منه، فهذا الوهم والخطأ منه يجعله يذكر اسما لشخص غير موجود أصلا، ربما صح وربما يكون مذكورا وهو قد أصاب، ولكن طالما دخل جانب الاحتمال في هذا فهذا يجعلنا لا نقبل هذا الشخص، ونجعل هذا الشخص أيضا مجهولا الذي قال عنه أنه روى عنه. فإذا إذا سمى الراوي سماه ذكره إبراهيم ابن إسحاق وانفرض وجدنا عنه راو واحد فقط فهو مجهول العين كالمبهم تماما، كأنه مبهم، فلا يقبل حديثه إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ لو روى عنه اثنان قبل، ارتفعت جهالة العين أولا. يبقى الراوي متى ترتفع جهالة العين؟ لجهالة الذات، إذا روى عنه اثنان. طيب إذا روى عنه واحد أصبح مجهول العين. طيب متى ترتفع عنه جهالة العين؟ إذا روى عنه اثنان أو أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح، كأنه دليل آخر. يعني مثلا إقبال هذا روى عن بشير فقط، وجدنا أنه لا يوجد في الدنيا راو عن بشير إلا إقبالا هذا، واضح يا كرام؟ إقبال فقط هو وحيد زمانه وفريد عصره وأوانه الذي روى عن هذا الشخص. هذا أصبح الشيخ بشير الآن مجهولا، مجهول عين. لماذا؟ روى عنه بشير. لكن وجدنا أن إقبالا روى عنه، وجئنا إلى عالم آخر من علماء الحديث كرضا، وقال هو ثقة أو صدوق. هو لم يروى عنه ولكن نص عليه أنه ثقة أو صدوق، إذا نقبله وترتفع جهالة عين بشير، بل وترتفع جهالة حاله أيضا، لأنه كلمة توثيق هذه مهمة. فهمتم؟ يبقى 2-1، عارف الميكس؟ 2-1 أهو. يقولون هذا 2-1 عرض يعني. يبقى إذا نقول هنا فلا يقبل حديثه إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح. يوثقه غير من ينفرد عنه، انفر عنه الشيخ إقبال، ثم بعد ذلك وجدنا أن واحدا آخر وثقه خلاص. وكذا هنرجع بقى الإقبال بقى تاني، وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك. يعني لو أن بشيرا هذا روى عنه الشيخ إقبال، ثم نظرنا في ترجمة إقبال وجدنا أنه عالم من علماء الجرح والتعديل وثقة ومتأهل للتصحيح والتضعيف، فإذا سترتفع جهالة من؟ الشيخ بشير. ثم أيضا ترتفع جهالة العين أيضا إذا وجدنا رجلا يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة، ضفها عندك ليست موجودة، من لا يروي إلا عن ثقة، من لا يروي إلا عن ثقة فحديثه ماذا؟ يقبل مباشرة، لأن هذا اسمه توثيق ضمني أو تعديل فعلي. أنا كتبت في رسالة وهي مطبوعة. إذا تتفاوت رتب المجهول بحسب ماذا؟ أيضا بحسب طبقات الطبقة التي فيها هذا الراوي. فطبقة التابعين مثلا يتسامح فيها العلماء، لأنهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولذلك تجد الحنفية يهتمون بهذه الطبقات، وبعض العلماء يمشي ويسلك هذه الطبقات فلا يعلل بها. أيضا منزلة الراوي عنه، إذا كان الراوي عنه إماما من أئمة الجرح والتعديل أو ثقة كبيرا من الثقات وروى عن المجهول. ولذلك ابن أبي حاتم لما سأل والده وقال يا والدي، في مقدمة الجرح في المجلد الأول في مجلد الجرح والتعديل بعد التقدمة، قال يا أبي هل رواية الثقة عن المجهول تنفعه؟ الثقة لو روى عنه تنفعه؟ لو واحد، نحن عرفنا منذ قليل أن الراوي المجهول ترتفع جهالته برواية اثنين، ولكن ترتفع بجهالة راو عنه مع تعديل آخر، وترتفع جهالته أيضا برواية واحد إذا كان متأهلا أو كان ثقة من الثقات. لأن ابن أبي حاتم كما قلت لكم روى وسأل والده هل رواية الثقة عن المجهول تنفعه؟ قال إيه تنفعه، ولكن إذا كان معروفا بالضعف لا تنفعه. يعني لو أن راويا ثقة مثل الشيخ إقبال هذا روى عن رجل مجهول مثلا تنفعه. طب لو روى إقبال هذا عن شخص معروف بالضعف، معروف بالضعف، هل تنفعه؟ لا تنفعه. يبقى إذا رواية الثقة عن المجهول تنفعه، رواية من لا يروي إلا عن ثقة تنفعه. وأيضا الطبقات التي فيها طبقة التابعين وأتباع التابعين، إذا لم أجد في المتن اضطرابا ولا شيئا منكرا فهذا بعض العلماء يمشي في مثل هذه الحالة في هذه الطبقات العالية. لو قال عن أحد التابعين عن النبي صلى الله عليه عن الصحابي الجليل أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء يمشي مثل هذا. نعم أديها سنأتي فيها كلام آخر. طيب، ثم قال الشيخ أو إن روى، فضل يا شيخنا. وإن روى عن سفيان فلم يوثق فهو مجهول الحال وهو المسؤول، فقد طلب روايته جماعة من غير بينه ورد منهم، والتحقيق أن رواية المسؤول ولكم مما فيه الاجتماع لا يطلق القول بردها ولا بقبولها، بل القول هي موقوفة إلى استباعة الحال، كما جزم به إمام الحرمين ونحن قول في الصلاة فيمن يرك بجد غير المتساهل. احنا سنقف عند هنا، ولكن انا اشرح هذه الجمله حتى نقف على روايه المبتدا. هنا يقول وان روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق، يعني روى عن هذا الشخص اثنان، اذا ارتفعت جهاله ماذا؟ العين. ولم يوثق، يبقى اذا بقيت جهاله الحال. يعني شخص وجدنا انه روى عنه اثنان، خلاص نكتب عنه هذا غير مجهول العين، خلاص. طب ولكن هل اقبل حديثه؟ لا، لأنه لم يوثق حتى الآن، هو أصبح بيور، لا يوجد فيه توثيق ولا تضعيف، لا أعرف عنه شيئا، فهو مجهول الحال وهو المستور. الحافظ ابن حجر، العلماء قبله ذكروا، ابن الصلاح وغيره ذكروا أن التقسيم ثلاثي، جهالة العين وهو من لم يروي عنه إلا واحد، ماشي، أول نوع. ثم قالوا جهالة الراوي أو جهالة الحال وهو الراوي الذي روى عنه اثنان ولم يعرف فيه جرح أو تعديل، لم يعرف فيه أي جرح أو تعديل، هذا اسمه مجهول الحال. الأول مجهول العين، ده مجهول الحال. الثالث وهو من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة من الداخل، لم نستطع، من الظاهر يصلي ولكن لم نقترب منه ونعرف أحواله وصفاته وهكذا، فقالوا هذا اسمه المستور. يبقى إذن جعلوا التقسيم كم؟ ثلاثة، جهالة عين، جهالة حال، المستور. هذا عند ابن الصلاح ومن سار على سيره. جاء الحافظ ابن حجر فجمع هذه الثلاثة وجعلهم اثنان، وجعل الثلاثة اثنان، ماذا صنع؟ جعل الثلاثة اثنين، كيف ذلك يا كرام؟ أنه قال والله إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور. يعني جعل المستور ومجهول الحال نوعا واحدا، من عرفت عدالته الظاهرة ولم تعرف عدالته الباطنة، مع من؟ مع الذي لم يعرف عنه حال من توثيق ظاهر أو باطن. يبقى إذن جعل كل ما لم يعرف عن الراوي في مكان واحد هو المستور أو جهالة الحال، سواء بقى عرفت جهالة عدالته الظاهرة أم الباطنة أم لم تعرف الاثنين. فقيل قال مجهول العين هو من لم يروى عنه إلا واحد ولم يوثق، مجهول الحال وهو الذي يروى عنه اثنان فأكثر من يوثق، من روى عنه واحد فأكثر وروى عنه فترتفع جهالته عينا وحالا عند بعض العلماء. فيقول هنا وإن روى عنه اثنان فصاعدا ويوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل روايته جماعة بغير قيد. بعض العلماء قبل رواية المستور هذا أو مجهول الحال ولم يقبل رواية مجهول العين، ومشوا هذا بغير قيد، يعني بغير شرط وبغير ضابط. ولذلك هنا يقول الشيخ من غير قيد نشير إلى أن في المسألة قولا بالقبول مقيدا بما إذا كان الراويان أو الرواة عنه فيهم من لا يروي إلا عن عدل، لأن بعض العلماء قال والله أنا سأقبل رواية هذا المجهول الحال متى؟ إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة فسأقبل. وبعضهم قال أنا سأقبل هذا مجهول الحال هذا على طول الخط أو المستور هذا سأقبله. يبقى إذن إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو مجهول الحال وهو المستور، وقد قبل عند البعض قبل روايته جماعة بغير قيد وردها الجمهور. ثم قال: والتحقيق أن رواية المستور ونحوه، رواية المستور يعني هو ذكر نقل لك الخلاف، إن بعض الناس قبلتها مباشرة من غير قيد والجمهور ردها. طب أنت ابن حجر ماذا تقول؟ قال: والله عندي أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال، لأن الراوي طالما عرفت عينه هكذا فيمكن أن يحتمل أن يكون ضابطا أو غير ضابط، أو عدلا أو غير عدل، مما فيه الاحتمال، لا يطلق القول بردها ولا بقبولها. لن نستطيع أن نقول هي مردودة مطلقا ولا هي مقبولة مطلقا، بل يقال هي موقوفة نتوقف فيها إلى استبانة حاله حتى نتبين حال هذا الشخص بالبحث، فربما نجد مثلا أن أحدا من العلماء صحح لهذا الراوي أو حسن له إسنادا. يعني مثلا الترمذي أحيانا يذكر إسنادا وفيه راو يكون مجهول الحال، مجهول الحال، ويقول الترمذي هذا إسناد صحيح. إذن تصحيح الترمذي كأنه حكم على كل راو في الإسناد بأنه ثقة، أو قال هذا إسناد حسن معناه أنه حكم من الإمام الترمذي على كل راو في الإسناد أنه صدوق، مثلا لا ينزل عن درجة الصدوق، أنه لا ينزل عن درجة الصدوق. إذن هذا حكم ضمني اسمه التوثيق الضمني أو توثيق الفعلي، أو أن يروي عنه شخص يقول أنا لا أروي إلا عن ثقة. وجدنا هذا المجهول تلميذه مكتوب في ترجمته أنه لا يروي إلا عن ثقة، وكتب فيها كتاب من لا يروي إلا عن ثقة، وطبعت أكثر من 3 كتب بهذا المسمى. فقال الشيخ ابن حجر: بل يقال هي موقوفة، نتوقف في رواية المستور أو مجهول الحال إلى استبانة حاله، كما جزم به إمام الحرمين. يبقى كده العلماء الأصول دخلوا معناهم. ونحو قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر، الذي جرح جرحا غير مفسر يعني مبهم ومجمل، العلماء يقولون والله نتوقف في حاله حتى نتبين هل وافقه غيره، أو هل روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة، أو هل له شاهد، أو هل له متابع، وكل هذا يقوي من حال هذا الشخص. فالمجهول العين أو مجهول الحال لو جاءت له متابع في نفس الرواية يقويه فيرتقي، أو روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة فيرتقي، أو صحح إمام من الأئمة له حديثا وهو فيه، فهذا معناه توثيق ضمني مع انفراد هذا الراوي بهذا الحديث ولم يكن له أي شخص متابع أو شاهد لهذا الحديث. فسنجد أن هذا الإمام لما صحح لهذا الإسناد لهذا الراوي الذي تفرد بهذه الرواية كأنه يقول هو عندي صدوق أو أنه ثقة. واضح يا كرام؟ وبهذا نقف عند قول الذهبي، قال: وأما المجهول من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين انظر أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ، وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فيتأتى في رواية خبره فيتأنى في رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف حال الرواة عنه أو تحريه وعدم ذلك، وإن كان المعمول وإن كان أيضا هذا المجهول من أتباع التابعين فمن بعدهم فهو أضعف للخبر سيما إذا انفرد. يعني الإمام الذهبي أيضا لا يحكم على الراوي المستور بالضعف مطلقا، يقول في طبقة التابعين أو أتباع التابعين إذا سلم الخبر من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ فربما نحتمل ونمشي مثل هذه الروايات. وبهذا ينتهي الكلام على قضية المجهول وجهالة العين والحال، ونقف عند مبحث رواية المبتدع. عندنا في الأسئلة الماضية فاز عندنا 4، أولهم محمد أبو يوسف حبيب من دمياط في الإجابة السؤال، فلو جائزة 100 جنيه، والشيخ بعده ابنتنا علياء فازت أيضا ب100 جنيه على إجابة السؤال، والابن عارف فاز أيضا ب100 جنيه، ومحمد محسن فاز ب50 جنيها. واضح يا كرام؟ وإن شاء الله في أسئلة أخرى نوزع الأشياء إن شاء الله. بارك الله فيك. فلوسها هي، خذها يا شيخ إقبال وزعها عليهم بالأسماء. تفضل. بارك الله فيك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.